وتجب بعد البيع لأن بالرغبة عن الملك تجب الشفعة وبالبيع يعرف ذلك. هذا لو أقر المالك بالبيع أخذها الشفيع وإن كذبه المشتري. البائع يمنع الشفعة لأنها لم تخرج عن ملك المشتري، لا يمنعه فيها عن ملك البائع. الرؤية والعين لا يمنع صاحبه. إذا ذلك المشتري عن الشفعة كالمشتري عن الشفعة المتاعي والعرض هو الذي عرفنا أنه يريد أن يشتري أم لا يريد أن يشتري. يا الله الذي رغب بها الضغني ترى ما يستحق ترى المخزن وما بالذلك بالبيع أقر بالبيع الإقرار كاذبا قوي قوي الكلام إذا تعطل سمع الدم في خيار مشتري لا خيار له. هذا المشتري متألي قوي هذا الشعر قلنا مس رغب بها الدار اللي فيها مليون كل الحفظ عليك أخي طيب أقرب منا بعته بيعه بقى 23 إيرا بمليون ثاني بيته بقى ولا بصاحب قلت له أين أخي حق صار أحق سمت الشفعة تقر بك ما تقرب لك تقول إلا إثباته قد ما اجل عندي هذا انه انا بطلبها بشتري يعمل طرق ياثم فيها حتى حصولي مو حصل لك حق ما يصل لك كامل فيها كتاب مع العدد للعراق ولكلامهم في السنة تأخرت انت رفع ثم لك بالاخذ من تنتين شو بطلبها بالشفعة سنين حكم بها حاكم على بهذه المصاري أو حكم إلا بالرضا أو بقضاء كالرجوع الشفيع ما فهي الدعوة بالشفاء يعطيني أحد كنت شفيع بعدها ما بعد شفاء وباع الشفيع يشفع به ذلك للطلب بعد ما طلبها لكن أنا أكون الحاكم طلب شفعته أرض التي هي جوار لا أي الذي لو مات في الرأس أنا طلبت دعم حكم الحاكمين أخي جاري المسلم المناسب للشفعة ما هيك الإسلام فتحت القلوب للإسلام واعتنقوها بحي المعاملة والإنصاف شو عم يعمل إنه أنا لله لا نتحمل أذى الجار بدي اخذ الاخر تجب للخليج راح فيهم ترتيبهم اختراق قد انت بعتها كان هو جوار ايش بقى لان ما طلع عادي بعدين هلا في سكوت ما للملاصي يلعبوا من غير مخالف هاي درجه ثانيه احسن صار يحصدي هذا الكلام ما بقى له شيء ترى حكما ونص عليه الشيء الثاني المسكوت عنه ما ذكروا كيف عنه دور على دليله ما في دليل بإثبات ولا بنفي منين جبت النفي هلا مثلا موضوع زواج الإمام لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات مش عارف بيقول عطوك يعني كفر جيت لبيت فلان قلت لهم بيعطوك ما بيجي تاخذ علمنا وفتح لك المستطيع فتحت لك باب الرقيق مستطيع شيء مسكوت عنه على دليله شو دليله؟ لماذا يباح وطؤها بملك اليمين ولا يباح؟ النكاح صريح في الوطأ أكثر من لم يستطع منكم طولا ما ملكت أيمانكم يعطيكم المؤمنات شافي ما بيجوز حتى الغير إذا تزوج قال إيه مملوكة وزديها سيدها ما بيجوز ليش؟ قال من فتياتكم المؤمنات الله عما يفسد ساكت عنهم دور على دليل الله قيس على الزواج بحسن الزواج الكتابية نعم قبل الزواج الكتاب مرة ثالث أو أمام الثاني الثالث هذه لمن خشي العنة منكم شافعي لا يسلى إذا خشيت أبو الزنا أبو حنيفة قال لك لا مش شرط أن يكون ما في عندي حرة لا توطأوا هي هذا منصوص عليه تنكحوا على الحرة لا معها إيه اذا انا ما عندي مني حره، واذا اجيت طرفت باب فلان بزوجني بنته، كان احببت جارية فلان بهواها جاي اطلبها بزواج شرعي وادفع لا سائل. نعم جار الدار بسبب قربه سهم ولا بالحقوق، له حق فيه، له حق بالدار. شفعته قد النار قالت الغبار هذا باليوم يبحثوني او يشتري سجن يوم يحكولك يا سبحان الله. نعم تصبر التي فيها طبة الفقر شو بيعمل؟ تولي بالعزوبة شو بيعمل؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. عم يعلمنا ربي سبحانه وتعالى الصبر. مكانه في الحياة يا حبيبي جنة مو فيها ما تشتهي الأنفس لا أبتلك بكذا تبتلك الناس. بعض الناس حين لك البلوى منهم من على خصوص ياخذ بلوى يحيلوا عليها على الجدار كمان كيف هذا باني حيط منهم أحشبها أمي هذا قاعد بالشعبي أنا مالي محمر حيط دعوة حيطات بلا أستاذ أنت غضوا الطرف من يغضوا من أبصار هلا بدي قلت الحكيم مهما وقفت هم هذا أشتكى الحي كله انت الحي كله اللي ما بقى بدي ابدي حي هد الحي احنا احنا كل عم ابن ابي لك دخلك كنا بشكاك صدقه البوابه حط راح شافه لا افعل برزقه ابو حنيفه عم تحصل على آه. انت طلع بارضك بحي بتسد علي وبتتستر مني مالي حق لما بتسد علي ما لي حق ولما انا طلعت كشفتها بتحسد بتبني بارضك انا عمي عملوا بين البنايات هاي ترجع هاي ترجع بين الكشاف صار الله يعطيك العافيه عمينا. لا متى ما فت لبيتك مرتك وبنتك ليها عم بالله مو هي بنتي وحيته هذا من صيام عرفه من امره هو باب الخيمة يبني على عمر زواجي أخذ أب واحد يحب في العبادة كان يا اليوم هلأ قبل ما أجي لحظه بشوية لناحية يعني على عمله إيه قمت بقلبي عمر ما شفناه روح أخذك على بيته على عبي في الأغنية شوف حولي أروح الضريب رح نجأ على خليك على جيراني مسكنا جسمك مستور ايه عرفت تعال نعطيك عن وحيك تميت وحيك بابا ضل فوت بين رجل ضل فوت يعني صرينا صلينا الظهر فعلي اسئلة ما بصير قعدنا الحافي وحيك تعرف سألوني اهم الدين قاطة تفضيل مهم وهم سبين الدلي وصدق بدنها مستور بل ومبتنين رجاله حضر لكم مصر اقتنع بعض احيانا الى انه بتغلبوا شحالة تبع السيكار فروا قلبه منها وبيتمنى البخير قد تكون المحالة ما بطلع الا بي طاق لمستورة الله يا اخي اخي رجال قد ابي انا واثقة منها اخي اخي عمو الثقة شيء الثقة شيء وحو الله شيء اخذ لهم راح بعيدة قدامه طبع حالات كنا عندي الاولى تكون القضية أعظم من قبل الدار جل ما نسيقه فيه الله أرى نسيقه نسيقه إيش ما جبت النساء مثال دين مثل زلمة غريب ما منعرفه من وراء طاق الباب بدها تشتري محاب أو بدها يشتري أو بدها يشتري مو موسوق ما منعرفه أول درجة أصعب شيء محرم ما نسيقه فيه ثاني الله محرم لكن انا واثق منه مش بدفع يكون شيخ الاولياء كنت واثق منه ثاني اذا نمتنع فيها قناعه من عدم الصحه انا واثق منه تقي وصالح وورع لكن الله ما ابى يقعد غريب وغريبه شاف امامه حرام ما كنت انت واثق منه فمني الامثله لا تستقي صرنا اولانيه من الله وعلى مستقيم الله محرمها وما انا واثقين فيه الثاني الله محرمه وفي ثقة ما بصح لنا وين الله ما حرم لكن غدار الزلمة سمعنا أخ ابن حمار غلط مع مع اخته غير مرتاح، ببعت مرتي لعنده لك مثل ما غلط مع اخته الاولاني بوقع مو محرمين. ما قالوا الفاسق ما بصح يطلع المحرم معه، مو هيك قالوا؟ مو من عادي انا بحكي كله مسؤول بالفقه. قلت له هاي ست حالات الرابعة فاسق منه طلع احلى، ابوها ورجل صالح، اخوها ورجل تقوى، ترضاه لي انا ورحت على شغلي واثق منه، بس هي فقط ضربت له المسج. ما تحسني ظنك في مودي لي بالك يا اخوها يا قاعد المسج. لا انت شاب فيها قليلا، قلت له لكن هي تنفتن فيه. هلا بنت 80 سنه شاب ما تنفتن فيه، وابن 80 سنه اذا شاف صبيه ما بنفتن فيها؟ اذا انت ما انفتنتي فيه فيك بالي. لا انا راح اجيب مد ايدي اخذ منه فيه. عدنا شفنا شيء والله انتوا اهل الفضل، انتوا اهل الفضل. شو يا سيدي؟ قلت له افتحي تمي حكمي باعصابك. ها دردت لي دردت سكر على لساني، حكمي باعصابك ما تذوقي طعمه السكر والحلو. تحسني ملح ضحكي مع اخوها مو معها طبعا فول بدي ذوق طعمه الفلفل مهما حكمها. اشبع ايد اخوها قلت له هيك بعصبك مرة انا شاب وانت مرة تحكم باعصابي لما تتحكم باعصابك؟ قال لي لا. قلت له خلاص خلاص ما بصير نسيت، بدي اقول لهم اياها ونسيت، والله بدي اقولها ونسيت. افا عمياواني انتما؟ والله راحت عن بالي وقتها نسيت الخير. اجت ببالي ايامات وانا عم بحكي بتيجي ببالي ما خلص قصتي نسيت. نسيت العادة غلبت العبادة. والله يمكن مفتي مصر، مفتي مصر ما بعرف. طب الشفيع ان يخاصم البائع اذا كان المبيع في يده لانه خصم؟ هو الخصم صار انا بعت بيتي لهالانسان البعيد وانت جاري بجنبي قاعد وسلمته واخذت المصاري، شفيت انا براني ما بقى لي علاقه. البيت ملك مين صار؟ ها نحن شو قلنا؟ ان يخاصم البائع. انا غلطت، انا هلا عم وجه كلامي انك تخاصم المشتري. بتخاصم المشتري انت اذا كان المبيع في يده، اذا كان البائع سلم صفي البائع براني بتخاصم المشتري. اما اذا كان لسعدي ما سلمته لهالغريب البي بتخاصمني مشان انا الغي البيعه ما عدا خل ما لك. اذا كان المبيع في يده لانه خصم على ما بينا ولا يسمع القاضي البينه الا بحضره المشتري. ايوه لانه سيدي نحن في عنا قاعده حطوها ببالكم، والله مدري وين قريتها، يمكن عن الشيخ الاكبر قدس الله سره، بيقول ويرحم الله ابا حنيفه حيث قال لا يقضى على غائب. بالمذهب الحنفي ما بصير يقضى على غائب ابدا ابدا. مثلا على سبيل المثال رجل سافر وفزت مرته تدعي انها امرأة، تدعي انها زوجته، وهذا اللي غاب زوجي اللي غاب خاطت مال عند فلان وديعة او له دين عنده وانا بدي طالب بالنفقة. قال اذا جابت بينة ان نعم هي زوجة ونعم او هذا اعترف بالمال بيده بيقضي عليه بالدفع وبيكون هذا القضاء على اعترافك له، ما بيقضي على الغائب. يعني اذا اجا ثم ادعى انه مطلقها القضاء الاولاني مو اثبات للنكاح، لا يقضى على غائب. القضاء الاولاني مشان بس تاخذ منها، ناخذ منها كفيل، اي بالبحث تجي معنا ناخذ منها كفيل. اذا ما اعترف الشخص اذا ما اعترف او قال انا دافع لها النفقه على المسافه نرجع لك كفيل. ايوه ولا يسمع القاضي البينه الا بحضره المشتري. ليش؟ ولو كان لسه البيت في يد البائع، لانه بمجرد ما قلت لك بعتك بيتي قلت لي اشتريت بهالمبلغ، قلت لي اشتريت صار ملكك. لما القاضي بده يحكم القاضي لمن بده يحكم بإيش؟ بالشفعة. معناتها راح يفسخ للمشتري هذا العقد، فهو حكم عليه يفسخ العقد، والمشتري غائب بقى ما بيصير بده يحضر. ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع. حلو. لأن اليد للبائع والملك للمشتري، القاضي يقضي بها للشفيع. فيشترط حضورهما. يشترط حضورهما من حيث كون البائع لسعته البيت بيده، فطالما في يدك بدك تحضر حتى يقضى عليك. من حيث ملكا انتقل إلى المشتري بده يحضر المشتري ليكون الحكم عليهما، فيشترط حضورهما. بخلاف ما بعد القبض، لأن البائع كالأجنبي. خلاص البائع صار براني، أخي أنا بعت البيت وأخذت ثمنه وسلمت المشتري ورحت سافرت، شو بقى بدك فيني يا شفيع؟ ارفع دعوة وخلص المشتري البيت اللي هو صار بيده وأنا صرت أجنبي. أيوة. إذا أخذها من البائع تتحول الصفقة ويصير كأن الشفيع اشتراها من البائع، لهذا تكون العهدة عليه. ولو أخذها من المشتري بعد القبض فالعهدة عليه، لأنه تم ملكه بالقبض. حلو. ما في شيء واضح. تتحول الصفقة معناها على الشفيع. يعني لو بدي أخذها من البائع وكان البائع مسلمها، أخي شلون هيك؟ معناتها راح تغير موضوع القضية. نعم. وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن. وإن لم يحضر الثمن. أيامات بيجي هذا المخاصم، مين؟ اللي رفع عليه الدعوة. إن كان البائع لسه ما سلم أو المشتري استلم الدار وانت رفعت علينا دعوة انه بدك الدار بالشفعة، نعمل عليك فتلة مشان نضوعها. اخي جاي تطلبها بالشفعة، معك حقها؟ ايه معي. وينه؟ هات المال. إيه ليش بالك بحضره؟ قال لا يشترط، لانه مو من اول جلسة راح نحكم له. فاذا لك ان تخاصم وان لم تحضر الثمن. فإذا قضي له لزمه إحضاره، وقد تقدم الكلام عليه. أيوة إجت سابقا. فإذا قضي له، القاضي سمع البينة وأنت أثبتت أنك بجرد ما علمت طلبتها بالشفعة وكذا، قضى لك القاضي ورح ينزعها أو يبطل البيعها وينزع الدار من يد المشتري يعطيك إياها، ساعتها بيقول لك جيب السماء. إجى الكلام سابقا. قال والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل. الوكيل بالشراء، أيوة، خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل. أنا عندي هدا بدي بيعها، وهذا جاري بدي يطلبها بالشفعة لو بعتها لو دري ببيعها، وهذا واحد بعيد ما غريب ما بيعرف عادات اهل البلد، جاي بدك دخلك يا شيخ ايوب دبر لي بيت. قال لا. قلت له وكلتني اشتري لك؟ قال لك ايه وكلتك. اعطاك مصاري او ما اعطاك؟ الوكيل بيتصرف بالنيابه عن الموكل. جيت انت اجتمعت فيني، قديش بدك حق البيت؟ كذا. بعتك اشتريت، وديتك الشراء مو الك، للموكل. طالما لسعتك ما سلمته فأنت الخصم بالنسبة للشفيع يطالبك، لأنه بالبيوسيدين الحقوق ترجع للوكيل لا للموكل. هو الذي إن كنت أنت وكيل بالبيع، إذا أنا وكلتك تبيع لي هالكتاب أو تبيع لي هالجبة رح بعتها لفلان، أنت تطالب بتسليم المبيع وتطالب بالثمن. إذا ظهر في المبيع عيب أنت تطالب به. الحقوق بالبيوع ترجع إلى الوكيل لا إلى الموكل. كمان إن كان مشتري ترجع الحقوق إليه، هو يطالب بالثمن مو الموكل. نعم. على ما يأتي بيانه في الوكالة إن شاء الله تعالى. الشفعة من حقوق العقد. الشفعة من حقوق العقد. كل عقد، شوفوا يا جماعة هاي القاعدة الكلية حلوة، كل عقد الوكيل يقول فيها فعلت فالحقوق ترجع إليه، وإذا قال الوكيل افعل لفلان فهون الحقوق بترجع له. مثل ايش؟ اذا وكلتك تزوجني فلاني وحط انت حطيت ايدك بايد وكيلها او وليها او من غير ما تصافحها وقاعدة هي واتنين شهود، قلت لها زوجيني نفسك، صار الزواج لها مو الي. شو بتقول لها؟ زوجي نفسك من موكلي على مهر قدر كذا. بتقول لها قبلت، بتقول لها انت قبلت واتنين شهود. فاذا انت سفير ورسول ومعبر عني، لا ترجع الحقوق اليك بالزواج. مين يطالب بالمهر؟ الموكل. مين يطالب الزوجة بده يتسلمها؟ الموكل مو الوكيل. اما لو انا وكلتك تشتري الكتاب مثل الكتاب ونزلت على المسكية، البياعين الكتبية تعرف وين مطبوعة، بتقول له بع هذا الكتاب الى موكلي، بتقول له لا بيعني، فاذا الحقوق ترجع اليك. فهمت القاعدة؟ بالزواج وبالهذا وبالطلاق بالخلع. اخلع فلانة على 1000 ليرة يعني بدك طالبها منها اذا هي موكلتي. اما اذا انا التزمت ببدل الخلع موضوع تاني. اي نعم. طيب، والشفعة من حقوق العقد، فإذا أسلمها إلى الموكل لم يبق له يد ولا ملك ويصير الموكل خصما. هذا الوكيل إذا اشترى لسه ما سلمها للموكل، الشفيع بيطالب الوكيل. إذا سلمها وانتهت المشكلة وراح براني وخلصي، بنرجع بقى الخصم مين؟ الموكل اللي هو الشاري. طيب، قال وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته. قضى لك القاضي يا أخي بالدار، قال لك هذه الدار التي بيعت وانت جار إلها أحق بها، ورفعت دعوة وأشهدت شهود وكذا وإلى آخره، وقال لك قضينا لك. معناتها إن كانت الدار بيد البائع لسه ما سلمها، بدك تاخذها منه، بدك تدفع له الثمن يلي باعه للمشتري. بقديش؟ 2,000,000 ليرة سوري. بدك تدفع له 2,000,000 ليرة سوري ان كان مثليا، والا اذا كان مو مثلي جبعتك انا داري بايش؟ بهالمهر بهالحصان. ايه قيمته. لانه منين هذا الشفيع بده يجيب المهر وهو ملكك؟ من تمنه شو بيسوى قيمته بتدفع قيمته. منطق سليم. ها في شيء اشكال؟ نعم. لان القاضي حكم بالملك له العقد، حكم او حكم بالملك له بالعقد الاول، فيجب عليه ما وجب بالعقد الاول. تكا انا بعت هالدار لفلان وانت طلبتها بالشفعة، لو ما لي بايعها انا مالك حق طالعني برات بيتي. تحسن هلا تاخذ من جارك بيته مهما كان عم يلحقك ضرر منه، دخنته عم تطلع عليه كذا، بدك تطول بالك، بدك تصبر، بدك ترفع الضرر بطريقه ما. اما تخلصه بيته لا. اما لمن باع هون لك حق تطلب بالشفعه. اذا انت لك حق عليه بالعقد الاول الذي باع للغريب، فاذا يجب الثمن الذي سمي بالعقد الاول. فان لم يكن مثليا فقيمته فيجب عليه ما وجب بالعقد الأول. طيب، وإن اشترى الذمي دارا بخمر أو خنزير والشفيع ذمي أخذها بمثل الخمر لأنه مثلي، خلاص نصراني باع داره لنصراني غريب بعيد وفز جار النصراني طلب بالشفعة وقضي له به، وأديش كانت قيمة الدار؟ قال 20 خافية خمر معتقة. من قال له يجيب مثلها؟ لأنه ما ورد اتركوهم وما يدينون، ما دخلنا فيهم. الخمر لهم كالخل لنا، والخنزير لهم كالشافي لنا. نعم، الا الربا ما مخلينا نتعامل بالربا، لان الربا محرم بجميع الاديان. هذا اللي انا بظنه. طيب، وان كان مسلما، نعم، وقيمته الخنزير لانه ليس مثلي. ها، اذا كان باع هذا الزمي، باع داره لزمي اخر بعيد بخنزير، بعشر خنازير، وجه هذا جار الزمي طلبها بالشفعة وكسب الدعوة، الخنزير مو مثلي. لو انا بعتك داري بعشر جمال، بدك تجيب لي العشر جمال بذاتهم؟ لا، بتجيب قيمتهم. لذلك قال قيمة الخمر، ايوه، وقيمة الخنزير لانه ليس بمثلي. نعم، وان كان مسلما اخذها بقيمة كل واحد منهما. إن كان خمر أو خنزير بده يدفع القيمة فقط المسلم. يعني جاري نصراني باع داره للنصراني البعيد، وأنا المسلم طلبتها بالشفعة، تالي استمن خمر أو خنزير، قال أنا ما بحسن لا أتملك الخمر ولا ملكها، وإن كانت مثلية بدفع قيمتها، والخنزير كذلك. أما الخنزير فلما مر، لأنه مو مثلي، هيدي ما مر لأنه مو مثلي. نعم، وأما الخمر فلأنه ممنوع من تمليكها وتملكها. إيه؟ استحال المثل في حقه فيصار إلى القيمة. طيب، لا كملنا لعند الفصل. قال وإن حط البائع عن المشتري. نعم، أنا بحولك بالدينات اللي إلك عليه، بحولك بشيء آخر، صار حوالي وبيع، دير بالك هلا قيم الخمر من النص، قول حليب في شيء، قول دبس حلال لما حرام. انا الي معك 1000 ليرة سوري، حولتك على فلان تاخذ فيهم تنك الدبس؟ لا، انا حولتك على فلان ب1000 ليرة، بتقول له حولني عليك ب1000 ليرة، اعطيني ال1000 ليرة، بيقول لك ما معي، تاخذ فيها تنك الدبس. هون بهالحالة هي صار عقد بيع وشراء بينك وبينه، أما أنا حولت نفس المال اللي عليه ما بصير. قال وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع لما تقدم أن الحق يلتحق بأصل العقد. هذا هي قاعدة إجت معنا بالبيوع، إنه أنا بعتك الكتاب، قديش حقه؟ أنا مثلاً الأسمال علي 50 ليرة، بعتك ب 100 ليرة، شو قلت لي أنت؟ الله يعينه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، اشترينا له هالكتاب، ولد يتيم مخلف له أبوه شوية مال، وأنا قائم عليه متولي على شؤونه، حطينا بطلب العلم، راح تنفذ السر اللي معه اللي خلف له يا أبوه، ما بقى إلا شيء بسيط. صفنت أنا، قلت له تعال إلا بعناك يا نحنا 100 ليرة، مو هي بالناقص 40 حاجة 60. قال هاي الحطيطة بنفس المجلس تلتحق بنفس العقد، فلو مو يتيم، لو انت اشتريت وحطيت لك، اذا فلان قال لك وليني اياه، ما بقى تحسن تقول له اشتريته ب100، تقول له اشتريته ب60، يلتحق باصل العقد. الحطيطة والزيادة تلتحق باصل العقد، هذا اجا معنا بغير بحث. طبعا، لأنه بعدين صارت هبة مفصولة. فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير. مضبوط، لأنه حطيتة الكل هبة، ما صار عقد، ما صار بيع. بعتك الكتاب ب100 ليرة، بعدين قلت لي والله أخذنا الكتاب لواحد يتيم وما معه شيء وحالي عم نلم له، قلت لك سامحتك بالثمن كله، صار هذا مو بيع، صار هبة، أو وهبتك الثمن، ما بقى يلتحق. أما إذا قلت لها حطط عنك نصف الثمن، صار ثمن الكتاب النصف، بعدين حطط عنك النصف الثاني، قال النصف الثاني هبة، إذا بيلتحق بأصل العقد النصف، بيرجع على على الشفيع بالنصف. نعم. فإن حط نعم لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل العقد فوجب عليه نصف الثمن. ولما حط النصف الآخر كان حطا للجميع فلا يسقط. حطيطة الجميع ما اسمه صار بيع، وانت بتملك تحط ما تشاء ما بقول لك لا، لكن ما بتحسن تغير العقد من بيع وشراء الى هبة وانا بدي اطلبه بالشفعة. ألا ترى انه لو حط الجميع ابتداء لا يسقط عن الشفيع؟ لو حط البيعة كله والثمن كله، لو انا بعتك الكتاب او هالدار، ما بدنا نمثل الا بالدار، بعتك داري بعشر ملايين ليرة، لكن ما بيسوى خمس ملايين، وين بعد بعشرة؟ ايه مشان هذا الشفيع ما يتداخل. هيك اتفقنا انا وياك، بعدين تراحمت بيني وبينك قلت لك سامحتك بالعشر ملايين، فاذا الشفيع بده يطلب بده يدفع العشر ملايين لانه فرد دفعه، لانه لا يلتحق باصل العقد بل يكون هبة. فلا يسقط عن الشفيع. فلا يسقط عن الشفيع. وان زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع. انا اشتريت منك هالدار بقديش؟ مليونين. ادرينا انه دلي جارك وراح يخلص لي اياها، اخي هاي مليونين تانيات. قال هذا زياده ضرر، انت سمحت نفسك بالدار بمليونين فله ان ياخذها بالمليونين. ايوه لا يلتحق. زياده الثمن اذا كان زاد وما دفع، اما اذا زاد دفع ولو دفع، لأن الاحتمال أنهما تواضعا على ذلك إضرارا بالشفيع. هلأ أنا إن أعطيتني أنت زيادة أو ما أعطيتني، ما سمحت نفسي بالمبلغ الأول والشفيع بده بالمبلغ اللي سمحت نفسي فيه. إيه نعم، بخلاف الحق لأنه نفع له. وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع لاحتمال أنهما تواضع على ذلك إضرارا بالشفيع بخلاف الحق لأنه نفع له. طيب قال وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري والبينة بينة الشفيع. مو هي جينا هذا بعتك هالدار أنا بديش بعتك، أنا نسيت ولا سلمتك ورحت سافرت ما بقى لي وجود، وجه هذا الشفيع عم يطالبك بهالدار، أنت بتقول أنا شاريها عشر ملايين عشان تاخذ المبلغ الزايد، الشفيع بيقول لك انت شاريها خمس ملايين اربع ملايين ست ملايين مبلغ اقل، فالقول قول المشتري يعني مع يمينه، يعني مع يمينه، والبينة بينة الشفيع. الشفيع بده يدعي الاقل، طيب هون المدعي الأكثر هو المدعي، قال لا هون الشفيع يدعي لزومك، يدعي عليك لزوم تسليم هذا المبيع بهذا المقدار القليل، وانت بتقول بهذا المقدار لا يلزمني التسليم، فصرت الشفيع مدعي وانت منكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذيك لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند أدائي الأقل، هي ادعاء، إذا المدعي بده بينه، والبينة بينة المدعي، والمشتري ينكر ذلك والقول قوله مع يمينه. فصل. لما حط النصف الأول ثم النصف الثاني صارت هبة ما يمكن الكريم؟ لا، النصف الثاني هبة، النصف الأول بيطالبه بالشفعة بالنصف الأول لأنه على قسمين، أما إن لو كان حط المبلغ كله فرد دفعه صارت هبة بيلزم الشفيع دفع المبلغ كله. هاي القضية يمتاز المسلمون بها دون من سواهم، وأعطاك الحل فيها سيدنا رسول الله، قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه على حسب الظاهر والحجة دون الواقع فإنما أقطع له قطعة من النار. لذلك صوري بطيخي هذا بيصير عند الكفار، عند الإسلام كيف عند منه يمين؟ كثيرا لا بيسألونا أسئلة بيقول لك يا أخي هذا مظلوم ومطلوب بيمين، والله وقت هي اللي بسموها التعريفة التسعيرة، مر هذا الموظف قال له وين تسئلة هذا؟ كتب له لا، بيجي لعنده مشان الله نزيل شهاد وحليف يمين انك رأيت تسئلة موجودة وانت مالك شايفها. لك هذا رح ينظلم، وقت ما منقول نحن هذا مخالف القانون، وقت مو منتبه له وتصلبط عليه. هذا كتير بيجي بيسألونا بنقول له ما منفتي لك ان تقسم يمين كاذبا، تحسن تعمل تولية تبطخ نسجيد تبطخه، تحسن يعلق التسعيرة ويفرجيكها تخسر انه والله انا رأيت التسعيرة على هذا التوب الفلاني، بحبه بيكون علق ما تذكر زمن لي. اما انك تحلف كاذب ما مشتي لك. بقى يا سيدي السؤال اللي عم تسأله بينطبق على ابناء الدنيا، مسلمين ما هيك كانوا وما فتح ما فتحوا العالم ولا فتحت قلوب البشر الا من صدق المسلمين واخلاصهم. هلا البوسنة والهرسك شو نازل فيهم من البلاء؟ يرجعوا عن دينهم بيرتفع عنهم البلاء؟ ما بيرجعوا، لانه حل بقلوبهم حلول اليقين. تحسن تقول البلوره مش عليه هذا الاسلام لما ذكر ربي بالقران انه ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا. اول ايه نسيتها ما اجتبك، بعدين في آية ثانية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهه فتربصوا. هذا المسلم ناسي، لذلك أنت تأمن للمسلم. إجا معي بكتاب وإجا معنا الحاشر النووي، والله نسيت. أما بالترغيب والترهيب، مو الترغيب، الحظر والإباحة يعني ألف النحلاوي والحظر الإباحة بالحاشية، هذا يا سيدي بيقول لك يوم القيامة الموقف بين يدي الله واللي أنت ظالمهم. ما سمى الرسول مفلس الذي يأتي يوم القيامة بصيال وصلى كذا، يأتي وسفك شتم هذا وأكل مال هذا وسفك فيأخذ هذا من حسناته ثم نفذت حسناته يطرح عليه من سيئاته فيقذف في النار. هذا حديث. في حديث ثاني إذا أراد الله بي رحمة وكنت أنا ظالمك وأنت رجل مسلم وأراد الله أن يرحمني، والآخرة الحقوق بين يدي الله ما بيضوع الله، يطلعك الله هيك ورد وأنت بعرصات القيامة يطلعك الله على قصر في الجنة. والخلاق مين؟ واللي ركب فيك المحبة مين؟ بيسحب قلبك محبة لهذا القصر. يا رب لمن هذا القصر؟ بيقول لك لمن يسامح أخاه. قلت له يا رب اشهد أني إلي مع فلان كذا وكذا وأكل لي مالي وسامحته. بيقول لك إيه خذ بيده وأدخله الجنة. هذا وارد ما موارد؟ وارد. هي بتصير مع الكافي، ما بيقول له خذه ودخله الجنة. لذلك الكافر بجهنة بتم تعلي يا رب اللي حق مع فلان يا رب. فإذا مشكلة الكافر أصعب من مشكلة ظلمك للكافر، أصعب من ظلمك للمسلم. ومين أصعب من اثنين؟ الحيوان. في راسي انت ها ما عم بقول حيوان إلا إشارة عليك بأنك انت علمتنا شو ضربته لك. شو عمل الكافر؟ بيرفع دعوة بالدنيا هذا الاسم بتعذيبه وتنكيره أسوأ من تعذيبك للكافر، تعذيب الكافر أسوأ من تعذيب المسلم. هالمعاني هاي موجودة بغير الإسلام؟ حاكيني لشوف أمريكا سويسرا شايفينهم شو عم يعملوا، شوف اسرائيل شو عم تعمل، ولا في بقلبهم ادنى رحمه. هو ياخذ بيت ويقتل الاطفال والنساء لك شو عملوا بالحرام؟ لك جماعه عم يصلوا عم يقروا ايه السجده سجدوا ورش هون. لك شو الانسان هاد؟ والله الوحوش في بقلبه رحمه اكثر من الانسان هاد.